تطهر الأرض ثوب المرأة وحذاء المسلم؟ نعم، أصابت الثوب الجاسة الليلة الجاسة نعم نعم، ثم مضى على الطيبة طهرت الأرض الطيبة وتخرج بها.